تأتيني فهل لك أن تردي حياتي من مقالك بالغرور؟ فقد أحيا بقولك لي جوابا نعم أو لا، فمني باليسير. أرى حبيك ينمي كل يوم وجورك في الهوى عدل، فجوري وإن أرضاك هجرك فهجريني، فما أرضاك ينمي لي سروري.